الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح، فجزى الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثنا من رواية معاذ وله روايات أخرى عن جمع من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحح العلماء طريقنا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع على جميع خلقه، أو قال: يطلع الله عز وجل على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. يطلع الله عز وجل على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. وفي طرق أخرى فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد على ما هم. وفي طريق أخرى: ويمهل الكافرين ويؤخر أهل الحقد حتى يدعوا أو يدعوا ما هم فيه. أين الحقد؟ أيها الإخوة المسلمون، من رحمة الله بخلقه سبحانه وتعالى أنه يتيح لهم مواسم الخيرات ليزيح أهل العقل وأهل الفضل عقلاء البشر، ليزيح هؤلاء غبار المعاصي والسيئات عن نفوسهم، وليزيحوا أمراض الحقد والغل من قلوبهم. فما ابتلي الإنسان في قلبه وما ابتليت البشرية كلها بمرض أفتك وأهلك لها من الحقد والغل والحسد. ولقد بين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن فضلاء البشر هم الذين تصفو نفوسهم وتنقى قلوبهم من الغل والحقد والحسد، كما روى ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مهموم القلب صدوق اللسان، كل مهموم القلب صدوق اللسان. ومهموم القلب هو نظيف القلب، يقال خممت المسكن أو خممت البيت، أي كنسته ونظفته. كل مهموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مهموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التقي، التقي، النقي، الذي لا غل ولا بغي ولا حقد ولا حسد في قلبه، لا غل ولا بغي ولا حسد ولا حقد في قلبه، هذا تنظف قلبه. واعلم أخي أن علاقة العبد بربه لا تستقيم إلا إذا كان القلب طاهرا نقيا من هذه الأمراض، كما أن علاقة العبد بإخوانه من بني البشر لا تسلم حتى تطهر القلوب من الحقد والغل والبغي والغدر والغش والحسد. ولذلك كانت من أعظم الذنوب التي تسوء معها العلاقة مع الله وتسوء العلاقة بين الناس وتنتشر العداوة والبغضاء والشحناء وتهلك الأمم بسبب هذا المرض اللعين. ولذلك وجدنا أرحم الراحمين حين فرض علينا العبادات التي نؤديها بالليل والنهار، فرضها علينا لتصفو النفوس، فرضها علينا لتتنقى القلوب، فرضها علينا لتقوى العلاقة بيننا وبين علام الغيوب، فرضها علينا لتظهر المجتمعات من آثار الحقد من الشحناء والبغضاء والحروب القاتلة والحروب القاتلة. فإنك إن تأملت بعقلك وقلبك في شرور الدنيا التي قامت من أجلها الحروب وقتلت من أجلها رقاب، قطعت من أجلها رقاب، وهتكت من أجلها أعراض، ودمرت من أجلها بيوت بل مدن وقرى، لو تأملت هذه الأحوال لوجدت سبب ذلك سببا واحدا، هو الحقد والغل. والحقد والغل قد يكون بين الفرد والفرد، وقد يكون بين أسرة وأسرة، وقد يكون بين قبيلة وقبيلة، وقد يكون بين دولة ودولة. فما تضغى دولة على دولة إلا لتستولي على ثرواتها ومقدراتها، وما يضغى فرد على فرد إلا ليستأثر بشيء على أخيه، وما تبغى أسرة على أسرة ولا قبيلة على قبيلة إلا لأنها تريد أن تستأثر بشيء كافر. وما أخرج إبليس عليه لعائد الله من رحمة الله إلا إحده على آدم، وما قتل قابيل إلا لحقده على أخيه، وما دمرت مدن ولا باعت حضارات إلا بسبب الحقد. فاعلم أخي أن الله سبحانه وتعالى حين فرض علينا الصلوات فرضها علينا لتطهر النفوس من آثار هذه الأمراض الفتاكة المدمرة، ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول للأمة: إذا أردت أن تقبل صلاتك فطهر قلبك، إذا أردت أن تقبل صلاتك فاهجر المعاصي، إذا أردت أن تقبل صلاتك فإياك أن تجاهر بمعصية. ثلاثة لا ترفع رؤوسهم، لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، صلاتهم لا ترفع فوق رؤوسهم، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. رجل أما قوما وهم له كارهون، وما يكره المجتمع رجلا إلا إذا تفشت منه المعصية أو جاهر بها أو كان مقصرا في حق الله أو كان مستهترا بالعبادة التي يتقرب بها الناس إلى الله. أما قوما وهم له كارهون لأنه يجاهر بالمعصية أو لأنه يستهتر بالطهارة والصلاة أو أنه يجاور أهل الفجور والفسق ويتهاون بحدود الله في دينه، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط لأنها عصت زوجها وعصت ربها إن كان هو محسنا إليها، لا ننسى هذا، إن كان هو محسنا إليها وأساءت وعصت زوجها لا تقبل صلاتها ولا ترفع صلاتها فوق رأسها شبرا. أما أن يكون متعديا وأساء إليها قبل أن تسيء إليه فلا يتباهى بمثل هذا الحديث ماجن أو مستهتر أو فاجر أو جاهل بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأخوان متقارنان بينهما عداوة كما ديا فيها وأوغلا في العداوة حتى كأنها لا تكاد تنتهي، فلا الظالم يريد أن ينهي ظلمه ولا المظلوم يجد طريقا للوصول إلى حقه. متصارمان وما كانت المقاطعة، ومتصارمان معناها متقاطعان، والمقاطعة والمشاحنة لا تتأتى إلا بسبب الأنانية والحقد. وعلى أن الحقد يدمر صاحبه قبل أن يدمر غيره، فالحاقد لا يهدأ له بال ولا تهنأ له حال ولا تنقطع همومه ولا يكاد ينام ليلة. الحاقد يدمر نفسه قبل أن يدمر غيره، ثم يتحول على غيره بالشحناء والبغضاء، ويتحول على غيره باتهام البراء مرة وتصيد الأخطاء مرة، وأخذ حقوق الناس مرة. الحاقد يتصيد الأخطاء لأنه لا يحب الخير لغيره. الحاقد يكتسب البراء لأنه أسود القلب، يحقن في قلبه غلا لا يكاد ينتهي فيظلم قلبه فيتهم البراء ويتهم الأبرياء ويزيد للأبرياء. هذا هو مظهر الحقد بين خلق الله، لا يقيل عثرا ولا يغفر ذنبا ولا يقبل معذرة، يبغض الناس ويبغضونه، لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. هذا هو الحاقد، هو نار تأكل نفسها ثم تستعر لتأكل كل من يقترب منها. ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن هؤلاء محرومون من رحمة الله، هؤلاء بعيدون عن رحمة الله، هؤلاء آفات تبتلى بها المجتمعات. أيها العاقل بادر إلى تطهير قلبك، لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصلوات الخمس تطهر القلوب من أمثال هذه الأدران والأمراض، فمن لم يطهر قلبه فليتنبه في يوم الاثنين ويوم الخميس حتى يتعرض لرحمة الله. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لعباده إلا مشرك أو متاح. المشرك عرفنا أمره، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمتاح يلحق به. المتاح كثير العداوة، امتلأ قلبه غيظا وعداوة، شحن قلبه بالغيظ والعداوة فلا يكاد يحب أحدا من خلق الله ولا يكاد يحب خيرا لأحد من خلق الله. المشرك والمشاحن يحرم من أبواب الرحمة، أبواب المغفرة، أبواب رفعة الدرجات التي تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس حتى يتعرض المتعرضون من السابقين إلى الخير لرحمة الله فيطهروا قلوبهم من الشحناء والبغضاء. لكن يحرم منها المشرك والمشاحن. ولذلك وجدنا عدو الله إبليس عليه لعائن الله منذ أخرجه حقده من الجنة، منذ طرده حقده من رحمة الله وحقد على آدم وعلى ذرية آدم: لأحسنكن ذريته إلا قليلا. دخل في معركة خاطرة مع جبار السماوات والأرض، ودخل في رهان خاسر مع خالق القوى والقدر: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فما كان إلا أن باء باللعنة، فلما باء باللعنة راح يروج لأمرين: للشرك وللعداوة والبغضاء. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم يئس إبليس عليه لعائن الله من أن ينشر الشرك في جزيرة العرب، لكنه لم ييأس من أن ينشر بين العرب البغضاء. يقول سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكنه لم ييأس من التحريش بينهم، أي من نشر العداوة والبغضاء بينهم. وانظر إلى حال العرب، ولماذا العرب بالذات؟ ولماذا العرب بالذات يحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشحناء والبغضاء؟ لأنهم كانوا أسعد الناس بسيد الأنبياء. سعد العرب ببعثة النبي محمد العربي الأمي صلى الله عليه وسلم، وسعد العرب بنزول القرآن بلغتهم العربية، وسعد العرب بأن لغة أهل الجنة هي العربية. سعد العرب ببعثة سيد الأنبياء، فأراد إبليس أن يحاربهم في عقر دارهم وفي قلوبهم، فنشر بينهم البغضاء والشحناء، فراح يحرس بينهم فيقتل هذا هذا ويدمر هذا هذا ويحقد هذا على هذا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في العرب، لن تجد في جزيرة العرب من يسجد للصنم أو يسجد للبشر، وإنما تجدهم وقد دارت بينهم الشحناء حتى دمرت الأخضر واليابس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الإخوة الأحباب، من لم يطهر قلبه من الصلوات الخمس وظل فيه آثار الحقد والغش، ومن لم يظهر قلبه في يوم الاثنين والخميس حيث التعرض لرحمة الله، فليستعد لليلة النصف من شعبان. يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه أو على جميع خلقه بالرحمة، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة تضرنا في أمر ديننا أو دنيانا إلا بينها أحسن بيان، وما ترك شرا إلا وحذر منه، وما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه صلوات الله وتسليماته عليه. وحين يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد على ما هم، أو يغفر لكل خلقه أو لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح، فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الحقد لأنه يقود إلى الشحناء والبغضاء. وحين يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله تتجلى على خلق الله ليلة النصف، فمن لم يتعرض لها وظل على حقده وعلى بله وعلى أنانيته وعلى تصيده لأخطاء البراء